بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى الكلام عن عبادة التوكل، وبقي الدليل الثاني على هذه العبادة العظيمة، أعني قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أبانت هذه الآية ثمرة التوكل، وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى حسبه، أي كافيه. فمن توكل على الله عز وجل فإنه لا يخشى الخذلان، فالله سبحانه كريم فيجازي على من اعتمد عليه وفوض الأمر إليه بأن يكون كافيه ما أهمه. وهذا دليل على كرمه سبحانه ورحمته وعلى محبته لعباده الصالحين جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أشار رحمه الله إلى ثلاثة أنواع من العبادات، ألا وهي الرغبة والرهبة والخشوع، وقد جمعها قوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية في سورة الأنبياء ذكرت بعد أن ذكر سبحانه حال عبده زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فاختلف المفسرون في المراد بقوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فقيل إنهم زكريا وأهل بيته، والقول الثاني أنهم جميع الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة قبل زكريا عليه السلام، فيكون هو معهم. وعلى كل القولين فالمقصود أن عباد الله الصالحين الواردين في هذه الآية كانوا يسارعون في الخيرات. ولاحظ أن قوله جل وعلا كانوا دليل على أن هذا دأبهم وهجيراهم، كانوا يسارعون لا يبطئون في طاعة الله عز وجل، بل كانوا يسارعون في الخيرات يعني في الطاعات. فالخير هو الطاعة، هو الحسنة، ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، إما نصبت هاتان الكلمتان على الحالية، يدعوننا حال كونهم راغبين وراهبين، أو تكون الكلمتان قد نصبتا على أنهما مفعول لأجله. والمقصود أن حال الصالحين هو الجمع بين الرغبة والرهبة، وهذان الأمران يرجعان إلى معنى قريب من معنى الرجاء والخوف، وبالتالي ففي الآية دليل على الجمع بين الخوف والرجاء، وأن هذا هو الذي يجب أن يكون عليه المؤمن جامعا بين الخوف والرجاء. الرغبة هي ميل النفس إلى الشيء لاعتقاد نفعه، هذه هي الرغبة، ميل الشيء، ميل النفس إلى الشيء لاعتقاد نفعه، وهي بالتالي قريبة من معنى الرجاء. لكن الفرق الدقيق بين الرجاء والرغبة أن الرجاء طمع والرغبة طلب، انتبه، الرجاء طمع والرغبة طلب، بمعنى أن الرغبة ثمرة الرجاء، فمن طمع في شيء فإنه ماذا؟ سوف يطلبه ويسعى إليه. إذن هذا هو الفرق الدقيق بين الرغبة بين الرجاء والرغبة. ومضى في درس الأمس الكلام مفصلا عن الرجاء وعن كثير من مباحثه التي ينبغي على المسلم أن يعرفها. والمقصود أن الرغبة عبادة يجب صرفها لله تبارك وتعالى، قال سبحانه إنا إلى الله راغبون. ولاحظ أن تقديم الجار والمجرور دال على الحصر، الأصل في السياق إنا راغبون إلى الله، لكن لما قال إنا إلى الله راغبون فكأنه قال راغبون إلى الله لا إلى غيره، فكان في الآية حصر وقصر للرغبة على الله سبحانه وتعالى فحسب، فالذي يرغب فيه إنما هو الله تبارك وتعالى. أما الرهبة فإنها كما ذكرت قريبة من معنى الخوف، فهي عبادة لله عز وجل، قال سبحانه وإياي فارهبون. وإياي فارهبون أسلوب أيضا يدل على ماذا؟ على الحصر، فالرهبة إنما تكون من الله سبحانه وتعالى. وثمة فرق دقيق بين الرهبة والخوف، قالوا الرهبة خوف مع تحرز، خوف مع تحرز، يعني الرهبة خوف مقرون بعمل، أي الرهبة خوف مع هرب من المخوف منه. فإذا كنت صادقا في الرهبة من الشيء فإن هذا الخوف الذي في قلبك سيقترن به ماذا؟ عمل وسعي واجتهاد في البعد عن الشيء الذي تخاف منه. فإذا كنت تخاف من عذاب الله عز وجل وغضبه وانتقامه فإنك إن كنت راهبا ستسعى السعي الحثيث في البعد عما يوقعك في هذا الذي تخاف منه. إذن هذا هو الرهبة. قال وكانوا لنا خاشعين، هذه العبادة الثالثة في الآية، الخشوع. والخشوع يدل على أمرين، الخشوع مجموع من شيئين، الأول ذل وخضوع، والثاني سكون وطمأنينة. فمتى ما اجتمع الأمران كان الإنسان خاشعا، يذل ويخضع مع كونه ماذا؟ مع كونه ساكنا مطمئنا. والخشوع أيضا عبادة يجب صرفها لله تبارك وتعالى، قال سبحانه وكانوا لنا خاشعين. ولاحظ أيضا تقديم الجار والمجرور في قوله لنا للدلالة على الحصر، فالخشوع إنما يكون لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية قريبة أيضا في المعنى من الخوف، لكن بينهما فرق دقيق أيضا. الخشية خوف مقرون بتعظيم ومعرفة، إذن لا يكون الإنسان صاحب خشية من الله عز وجل إلا إذا جمع بين هذين الأمرين، أن يكون خوفه مع معرفة بالمخوف منه وتعظيم له. لا بد أن يكون الإنسان عالما بالشيء الذي يخافه منه، أما إن كان يخاف من شيء لا يعلمه فهذه ليست خشية. ولذا كان الموصوفون بالخشية هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما؟ لأنهم عالمون بالله تبارك وتعالى. وكم يخاف الإنسان مع جهله بالله سبحانه وتعالى فيقع في معاطب. بعض الناس خوفه من الله عز وجل يوقعه في سوء الظن بالله عز وجل، والسبب جهله. لو كان عالما بالله عز وجل وبصفاته وأسمائه جل وعلا ما وقع في الخلل. خذ مثالا على هذا، بعض الناس يخاف من الله عز وجل كما يخاف من عدو يخشى مكره وكيده وأن يختاله على حين غرة. ولذا تجده مثلا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل، فإن الرجل أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يظن أن الله تبارك وتعالى ربما يكيد لك ويمكر بك وأنت مجتهد في الصالحات قائم بطاعة الله عز وجل جهدك، والنتيجة أن الله عز وجل يخذلك في آخر لحظة، فتجد أن هذا الخوف خوف جاهل بالله عز وجل لا خوف عالم. الله عز وجل شكور، لا يمكن أن يجازيك على إقبالك عليه بأن يضلك وأن يصرف قلبك عن الحق، فيجازيك على الحسنة بالسيئة. هذا ظن سوء بالله تبارك وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يظنه في الله عز وجل. بل الله سبحانه يقول: والذين اهتدوا ماذا أضلهم، أعقب على قلوبهم بالفتنة، حاشا وكلا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا فسنيسره لليسرى. وأما بالنسبة لهذا الحديث فإنه قد جاء توضيحه في رواية أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني الرجل ما كان مخلصا لله عز وجل، كان مرائيا يطلب مدحة الناس، ومثله حري بأن يخذل قبل الموت، عافاني الله وإياكم من ذلك. أما من كان صادقا مع الله عز وجل فإن من أقبل على الله تبارك وتعالى فإن الله يقبل عليه، ومن جاءه يمشي أتاه سبحانه وتعالى هرولة، كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأمر الأول في الخشية، أن يكون الخوف مقرونا مع ماذا؟ مع معرفة بالمخوف. الأمر الثاني أن يكون مع تعظيم، متى ما كان المخوف معظما كان هذا من الخشية. وبالتالي فإذا كان الخائف إنما يخاف لضعفه ووجله لا لأن ما يخافه شيء عظيم، فإن هذا ليس بخشية. أما الله تبارك وتعالى فمن يخشاه فلأنه تبارك وتعالى عظيم، ولأن غضبه شديد، ولأن انتقامه عظيم تبارك وتعالى. فمثل هذا إذا اجتمع في القلب فإنه يكون خشية، المعرفة بالمخوف مع تعظيمه. والخشية عبادة إنما تصرف لله تبارك وتعالى كما مر معنا في هذا الدليل. إذن من صرف هذه الخشية لغير الله تبارك وتعالى فإنه يكون قد أشرك مع الله عز وجل. وما الدليل؟ الدليل قاعدة تعلمناها، ها، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، والخشية عبادة بنص الكتاب، لأنه اجتمع فيها ماذا؟ أمران، محبة الله وماذا؟ وشرعه ورضاه. متى ما شرعه ورضيه لعباده فإنه يكون عبادة، وبالتالي فالخشية عبادة، ومن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة تجمع أربعة أمور، إذا اجتمعت هذه الأربعة كان الإنسان منيبا إلى الله عز وجل. أولا المحبة، وثانيا الخضوع، وثالثا الإقبال على الله، ورابعا الإعراض عما سواه. فمتى اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان الإنسان منيبا إلى الله عز وجل، قائما بعبادة الإنابة له تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة، الألف والسين والتاء للطلب، وبالتالي فالاستعانة طلب العون. قال العلماء: الاستعانة في المعنى قريبة من التوكل، ولذا فإنهم يضعون أحد الكلمتين مكان الأخرى. والقاعدة عند اللغويين أن الشيء قد يوضع محل الشيء إذا كان قريبا منه. إذن كل ما قيل في التوكل فإنه يقال في الاستعانة، فالاستعانة في معناها قريبة، أو هي التوكل على الله تبارك وتعالى. والدين كله إنما هو عبادة وتوكل، إنابة وطاعة، إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. إذن ما تكلمنا عنه في الاستعانة فإنه ينسحب أيضا، ما تكلمنا عنه في التوكل فإنه ينسحب أيضا على الاستعانة. والذي يبدو والله أعلم أن التوكل أرفع درجة، وفيه من الاعتماد والثقة ما ليس في الاستعانة، بدليل أنه دلت النصوص على جواز الاستعانة في المخلوق فيما يقدر عليه، ولم تأتي في التوكل بذلك. ولذا فإن الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. أما التوكل ففيه زيادة في التعلق القلبي بالله تبارك وتعالى، ولذا فإن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في حق الله عز وجل. المقصود أن الاستعانة تجمع أمرين، تجمع الثقة والاعتماد. متى ما اجتمع هذان الأمران فإن الاستعانة تكون حاصلة. الأول أن يكون هناك اعتماد، قد تثق بمن لا تعتمد عليه لاستغنائك عنه، شخص تثق فيه لكنك لا تعتمد عليه في أمر من الأمور لأنك لا تحتاجه، وقد تعتمد على من لا تثق، لا تثق فيه لكنك تعتمد عليه إما لحاجتك أو لأنك لا تجد من يقوم مقامه. أما إذا اجتمع الأمران اعتماد مع ثقة فإن الحالة حينئذ تكون ماذا؟ تكون استعانة. والاستعانة تكون بالله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم إياك على نستعين دليل على حصر الاستعانة في الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة كما قلنا في الاستعانة الألف والسين والتاء للطلب، إذن الاستعاذة طلب العوذ والعياذ، العوذ والعياذ مصدران كما تقول صوم وصيام. فالاستعاذة هي طلب العياذ أو طلب العوذ، والاستعاذة التجاء واعتصام وهرب من شيء يخاف منه إلى شيء يعصم منه. تخاف من شيء فتهرب منه إلى شيء يعصمك منه، هذه هي الاستعاذة. والاستعاذة عبادة إنما تصرف لله تبارك وتعالى، ودليل ذلك ما جاء في هاتين الآيتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولاحظ أن الاستعاذة تكون من شيء تخاف منه وتلجأ إلى من يعصمك من هذا الشيء الذي تخاف منه. يقابلها كلمة اللياذ، اللياذ تكون في طلب ما يرجى، أما العياذ فإنه يكون هربا مما يخاف. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فاللياذ كلمة تقابل العياذ، واللياذ إنما يكون بالله كما أن العياذ يكون بالله تبارك وتعالى. نأتي هنا إلى مسألة، وهي: ما حكم الاستعاذة بغير الله عز وجل؟ المسألة فيها تفصيل، انتبه لها. الاستعاذة لها جانبان: جانب قلبي وجانب باللسان. أما الجانب القلبي فهو الاعتماد والاعتصام واللجوء والتفويض وما إلى هذه المعاني، فإن هذا يجب أن يكون بالله تبارك وتعالى لا بغيره. فمتى ما حصل هذا الركون القلبي إلى غير الله عز وجل فإن الإنسان يكون قد أشرك مع الله عز وجل. أما ما كان باللسان فإن حكمه يرجع إلى حكم الدعاء، وبالتالي فإننا ننزل عليه ما ذكرناه في مسألة الدعاء. وعليه فإن الاستعاذة إذا كانت بميت كانت شركا أكبر. لو أن إنسانا أتى إلى قبر ولي أو نبي وقال: يا سيدي فلان، أعوذ بك من هذا العدو الذي أخافني، فإن هذا يعتبر ماذا؟ شركا أكبر. أو يستعيذ بحي غائب، يذهب يستعيذ بسيده أو بشيخه أو بمعظمه الذي هو بعيد عنه لا يسمعه: يا سيدي فلان، أعوذ بك من كذا وكذا مما أخاف، فإننا نقول هذا ماذا؟ شرك أكبر. أو يستعيذ بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. لو قال: يا شيخي فلان، أعوذ بك من النار، أعوذ بك من دخول جهنم، عفان الله وإياكم، فإن هذا يعتبر ماذا؟ شركا أكبر، لأنه استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كانت الاستعاذة بحي حاضر قادر فإنه لا بأس بها، بشرط أن يكون الاعتماد القلبي على الله عز وجل. ويدل على هذا جملة من الأدلة، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في ذكر المخزومية التي سرقت، فإنه لما أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاذت بأم سلمة رضي الله عنها، عاذت بأم سلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كذلك ثبت في صحيح مسلم أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه كان يضرب خادما له، فقال هذا الخادم أعوذ بالله، فاستمر في ضربه، ثم أبصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية جاءت في مصنف عبد الرزاق، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا يسمع، فقال هذا الخادم أعوذ برسول الله، فكف أبو مسعود رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليه منه على خادمه. الشاهد أن الخادم ماذا قال؟ أعوذ برسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. لما؟ لأنها استعاذة بماذا؟ حي حاضر قادر. كذلك ثبت في المسند وغيره أن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة بناء فيه طعام، فأخذت عائشة رضي الله عنها الغيرة، فأخذت هذا الإناء وكسرت، ثم نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيه الغضب، فقالت أعوذ برسول الله أن يلعنني. فدل هذا على أن الاستعاذة بالحي الحاضر في شيء يقدر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن لا يلعنها، فدل هذا على أن هذه الاستعاذة ماذا؟ على أن هذه الاستعاذة جائزة. كذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال في آخر الحديث فمن وجد معاذا فليعذ به، أو قال من وجد ملجأ فليعذ به. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الاستعاذة إذا كانت باللسان لحي حاضر قادر فإن هذه لا بأس بها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة في معنى الدعاء لكنها أخص من الدعاء، فالاستغاثة دعاء في حالة الكرب، من دعا في حالة الكرب فإن دعاءه يسمى ماذا؟ استغاثة. من كان في حالة حرجة، من كان في كرب عظيم فدعا الله تبارك وتعالى فإن دعاءه يسمى ماذا؟ استغاثة. إذن الكلام في الاستغاثة، الاستغاثة كالكلام في الدعاء، الألف والسين والتاء لطلب الغوث. إذن الكلام في الاستغاثة هو الكلام في الدعاء سواء بسواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. هذه عبادة بدنية عظيمة ألا وهي الذبح، يجتمع فيها حسن الظن بالله والرجاء فيه والإنفاق في سبيله. الذبح عبادة دلت عليها هذه الآية التي سمعناها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد في قوله تعالى ونسكي، فإن المراد بالنسك الذبح. وما الدليل؟ الدليل على هذا في كتاب الله، كما قال سبحانه وتعالى في فدية الأذى في الإحرام قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن النسك هو ماذا؟ ذبح شاة. إذن النسك هو ماذا؟ الذبح. فالذبح عبادة لله تبارك وتعالى. ويدل على هذا قوله تعالى فصل لربك وانحر. ولاحظ هنا أنه عطف النحر على الصلاة، فكأنه قال فصلي لربك وانحر أيضا لربك. ولاحظ كيف أنه قرن بين النحر وهذه العبادة العظيمة التي لا عبادة أعظم منها وهي الصلاة. إذن ثبت عندنا الآن أن الذبح عبادة. طيب، وإذا كانت عبادة ما الدليل على أن صرفها لغير الله شرك؟ ها، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، واستحق هذا المشرك لعنة الله عز وجل. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والله إنه لحقيق ولا جدير بلعنة الله عز وجل. كيف يريق هذا الدم تعظيما لمخلوق والواجب أن يكون هذا لله تبارك وتعالى؟ مسألة الذبح مسألة تحتاج إلى تفصيل. انتبه بارك الله فيك. أحوال الذبح سواء كان الذبح جائزا أو غير جائز ترجع لهذه الأحوال التي سأذكرها إن شاء الله. أولا، الذبح بسم الله لله، الذبح بسم الله لله هذه عبادة لله تبارك وتعالى، اجتمع فيها الاستعانة والعبادة، اجتمع فيها إياك نعبد وإياك نستعين. أما الاستعانة فهي في أنه ذبح بسم الله، أهل بسم الله، قال حين الذبح ماذا؟ بسم الله. والتسمية على الذبيحة أمر لا بد منه، قال الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وسبحان الله، إن لذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة أثرا عظيما في تطيبها. تطيب الذبيحة بإذن الله وتزكو إذا ذكر عليها اسم الله عز وجل، والعكس بالعكس. إذن أن يذبح بسم الله هذا أولا. ثانيا، لله. ما معنى لله؟ يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، يتعبد لله سبحانه بالذبح، يعظم الله تبارك وتعالى بالذبح. فهذه عبادة الله يحبها، أن يهراق دم بهيمة الأنعام لوجهه سبحانه وتعالى، هذا تعظيم يحبه الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة لها أوجه في الشريعة، فالهدي ذبح عبادة، فدية الأذى في الإحرام أيضا ذبح عبادة، العقيقة ذبح عبادة، ذبح النذر ذبح عبادة، إلى غير ذلك مما ثبت في الشريعة أنه يتعبد لله تبارك وتعالى بالذبح. إذن هذه عبادة لله تبارك وتعالى وصاحبها مأجور. الذبح بسم الله لله. ثانيا، الذبح بسم الله لغير الله، يذبح بسم الله، يقول بسم الله، ولكن النية في القلب يريد ماذا؟ يريد تعظيم غير الله. وهذا يقع ممن سفي نفسه وهانت عليه نفسه من عباد القبور وأضرابهم الذين يذبحون على القبور ولأجل أصحابها، يتقربون إلى أصحابها أو يتقربون إلى الجن، يقول: لا أستطيع أن أدفع أذى الجن عني وعن أهل بيتي إلا بأن أذبح لهم. أو ربما إذا بنى بيتا جديدا يأتيه من يأتيه من شياطين الإنس والجن، فيقولون له: إذا أردت أن يذهب عنك أذى الجن لا يأتوك ولا يؤذوك في بيتك فاذبح ذبيحة لأجلهم وسمي عليها اسم الله، ثم خذ هذا الدم ولطخ به عتبة الباب وأركانه أو أساسات البيت، وهذا لا شك أنه شرك بالله تبارك وتعالى. الذبح تعظيما لا يكون إلا لله، وهذا ذبح تعظيما لغير الله عز وجل، فكان شركا بالله وهو شرك في العبادة، لأنه ذبح قاصدا غير وجه الله تبارك وتعالى. الحال الثالثة أن يذبح باسم غير الله لله، وهذا شيء نادر وربما لا يتصور، لكن أذكره تتمة للقسمة. يسمي بغير اسم الله، يذبح باسم السيد الفلاني أو باسم المسيح أو باسم الزهرة أو باسم كذا أو باسم كذا، ويريد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذه أيضا شرك بالله عز وجل، لكنه شرك في ماذا؟ في الاستعانة لا في العبادة. الحال الرابعة أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذه الحال ظلمات بعضها فوق بعض، شرك في الاستعانة وشرك في الاستغاثة. يذكر اسم الولي أو النبي ويريد التقرب إليه، باسم السيد الفلاني ويريد التقرب إليه، أو باسم جني وينوي التقرب إليه، فهذا شرك أكبر في العبادة وفي الاستعانة. الحال الخامسة أن يذبح باسم الله لغرض مباح، يذبح باسم الله، هذا لا بد منه، لا بد أن تذكر اسم الله على الذبيحة، والمقصد ليس التقرب إلى الله، وإنما يريد أمرا مباحا، يريد أن يطعم أهله اللحم، أو يريد أمرا مندوبا كإكرام الضيف، جاءه ضيف فيذبح ذبيحة لأجل أن يكرمه، فهو ذبح باسم الله، والقصد ليس التقرب إلى الله ولا التقرب إلى غيره، إنما يريد أمرا مباحا. فما حكم هذه الذبيحة؟ نعم، جائز، لا حرج في ذلك، وإذا أراد بذلك أن يذبح لأجل أن يكرم فإن هذا مثاب، لأن إكرام الضيف أمر مندوب إليه. طيب، ما الفرق بين هذه الحال والأحوال الأربع الماضية؟ انتبه، هناك فرق دقيق. في الأحوال الأربع الأولى الذبح هو المقصود واللحم تبع، وفي الحال الخامسة اللحم هو المقصود والذبح تبع. في الحالات الأربع، سواء كان الذبح توحيدا أو كان شركا، المقصود هو ماذا؟ إراقة الدم، المقصود التعظيم بالذبح، وبعد ذلك اللحم ماذا يصنع فيه؟ هذا أمر ماذا؟ ليس له كبير أهمية هنا، إن تصدق به، إن أكله، إن رماه، المقصود ماذا حصل؟ وهو أنه أراد التعظيم بالذبح. أما في الحالة الخامسة فالمقصود هو ماذا؟ اللحم، هو يريد اللحم، فالذبح ما هو إلا ماذا؟ وسيلة. ولذلك يمكن إذا جاءه ضيف أو أراد أن يطعم أهل بيته اللحم، يمكن أن يشتري ذبيحة فيذبح، أو يذهب إلى السوق فيشتري ماذا؟ ذبيحة جاهزة. لماذا؟ لأن قصده إنما هو اللحم، ولذا فإنه يكتفى بأن يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. إذن هذه الأحوال التي يدور عليها حكم الذبح، ويفصل في الحكم على الذبح بحسب هذه الأمور التي مضى بيانها، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة لله تبارك وتعالى، من حيث عقد النذر ومن حيث وفاء النذر، فكلا الأمرين عبادة لله عز وجل. النذر من حيث عقده يجب أن يكون لله، والوفاء يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يلزمه على صيغة مخصوصة، كأن يقول مثلا: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أو نذر علي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، نذر علي أن أصوم إن جاء أبي من السفر، نذر علي أن أتصدق بمئة ريال إذا نجحت في الامتحان، ونحو ذلك. الأصل أن هذا الفعل لم يجب عليك، لكن أنت ماذا؟ نذرته، يعني أوجبته على نفسك. والنذر عبادة لله عز وجل، بدليل أن الله تعالى مدح الموفون بالنذر، فقال ماذا؟ مدح أهل الإيمان بأنهم يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فدل هذا على أن النذر عبادة لله عز وجل. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعليه فمن نذر فإن هذا النذر يجب أن يكون لله عز وجل، ومن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. من قال يا سيدي فلان، أتى إلى صاحب قبر وقال يا سيدي فلان إن رجع غائبي من السفر أو شفيت والدتي من المرض، نذر لك أن أطعم عند قبرك كذا وكذا، أو أتصدق للفقراء بكذا وكذا، أصبح النذر هذا ماذا؟ شركا بالله عز وجل، لأنه ما جعله لله وإنما جعله لغيره. وكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. والنذر يتعلق به أحكام يحسن بك يا طالب العلم أن تعرفها. أولا أن يكون النذر نذرا مطلقا، يعني يقول الإنسان لله علي نذر، هكذا يقول ويسكت ولا يبين ما هو الشيء المنذور. هنا يجب عليه أن يكفر كفارة يمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وما كفارة اليمين؟ ها، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، تفعل واحدا منها. طيب ما عندي قدرة، لم أجد، ها، فصيام 3 أيام، يصوم 3 أيام إذا كان غير قادر على الأمور الثلاثة التي سلفت. طيب الحال الثانية أن ينذر أمرا مباحا، يقول لله علي أن أركب دابتي، نذر علي أن أذهب إلى السوق. الذهاب إلى السوق ما حكمه؟ مباح، أليس كذلك؟ إذن الحكم هنا أنه يخير بين الوفاء بالنذر أو أن يكفر كفارة يمين. نقول له اذهب إلى السوق إن شئت، وإن شئت أن لا تذهب فعليك ماذا؟ كفارة يمين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن ينذر أمرا مكروها، يقول نذر علي مثلا أن أطلق. الأصل في الطلاق أنه مكروه، نقول هو مخير ماذا؟ بين الأمرين أيضا، والمستحب في حقه أن يكفر ولا يفعل الشيء المكروه. الحال الرابعة أن ينذر أمرا محرما، يقول عياذا بالله نذر علي أن أشرب خمرا، نسأل الله العافية، فما الذي يجب؟ هل يجوز له أن يوفي بنذره أو نقول هو مخير؟ لا هذا ولا هذا، نقول لا يجوز له أن يوفي بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب هل تلزمه كفارة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة في نذر المحرم، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الكفارة. استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث خرجه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته، والأقرب الله تعالى أعلم هو ثبوته، وجاء أيضا ما يشهد له في بعض الأحاديث الأخرى. فالذي يظهر والله أعلم أن الراجح وعلى أقل الأقوال الأحوط أنه لا يوفي بنذره وعليه كفارة يمين. الأمر الخامس أو الحال الخامسة أن ينذر طاعة، كأن يقول لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، أو يكون الأمر مقيدا بحال، يعني يكون النذر نذر تعليق، يعني يقول إن نجحت في الامتحان فنذر علي كذا وكذا. إذن نذر الطاعة له حالتان: أن ينذر طاعة مطلقا يقول هكذا بدون أن يقيد بشيء، نذر علي أن أقوم الليل هذه الليلة. فما الواجب؟ الواجب أن يوفي بنذره، وليس هناك مندوحة عن ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطعه كما قال صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون النذر معلقا، علقه بشيء كرجوع أبيه من السفر أو نجاحه في الامتحان أو نجاح عملية ابنه أو ما شاكل ذلك، فيقول إن نجح ابني فنذر لله علي أن أتصدق بكذا وكذا. فما الحكم؟ نقول إن وقع الشيء الذي علق النذر عليه أصبح الوفاء بالنذر واجبا وليس هناك مجال للتراجع عنه. أما إن لم يحصل كأن يكون الابن قد رسب، فإنه ماذا؟ لا يلزمه شيء، هو علق النذر على شيء وهذا الذي علق عليه لم يحصل، وبالتالي ذمته بريئة. وها هنا يا إخواني تنبيه: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا تنذر يا رعاك الله. بعض الناس يتحمس في حال من الأحوال ولا سيما النساء لأجل أنه يظن أنه إن نذر كان هذا أقرب لحصول مطلوبه، وهذا ليس بصحيح. فنذرت أو لم تنذر فإنه لا أثر لهذا النذر في حصول مطلوبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فدل هذا على أن النذر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما أنت تلزم نفسك بشيء لم يلزمك، ولربما شق عليك الأمر وتعسر، وما أكثر ما يقع ذلك. بعض الناس يتصل وبعض النساء تسأل، إحداهن تقول نذرت أن أقوم الليل كل ليلة، ثلث الليل كل ليلة إلى أن أموت إن حصل شيء معين، وحصل هذا الشيء المعين، ما الواجب؟ الواجب أن تفي ولا هناك مجال آخر. متى كانت قادرة على القيام فإنه يجب عليها أن توفي بهذا النذر. أخرى تقول نذرت أن أصوم يوما ويفطر يوما إلى أن أموت إن حصل كذا وكذا وحصل، ما الواجب؟ واجب عليها أن توفي. فصامت الأسبوع الأول والثاني والشهر الأول والثاني ثم أصبح الأمر ثقيلا عليها، ذهبت تبحث عن فتوى من هنا أو هناك تتخلص به من هذا الأمر، والجواب أنه لا مخرج، لأن الحديث صريح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الله عز وجل ما أوجب عليك يا عبد الله هذا الأمر، أنت الذي أوجبت على نفسك، فيجب عليك أن تتحمل مسؤولية ما فعلت. إذن الأولى بك والأحرى بك والذي ينبغي عليك أن لا تلج هذا الباب، لأنك إن نذرت فلم تفي فإنك عاص لله عز وجل. المسألة مسألة وجوب وحرمة، مسألة إثم وطاعة. إن أوفيت بنذرك أنت مثاب، وإن لم توفي مع القدرة فإنك آثم، عرضت نفسك للإثم والعقوبة والنار عافاني الله وإياكم. فحذاري من النذر، لا تنذر، ادعو الله عز وجل واطلب من ربك فهو كريم، ولا تلجأ إلى النذر فإنه لا يقدم ولا يؤخر. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على طاعته وأن يعيذنا من نزغات الشيطان وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: هل إذا أفطر المسافر كتب له أجران بخلاف ما إذا سافر وهو صائم؟ لا أدري ماذا يعني بالأجرين. هو إن سافر فأفطر فإنه يكون قد ترخص برخصة الله تبارك وتعالى، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وإن صام فإن ذمته تكون بريئة من ذلك وهو مثاب على صيامه. فأما كونه الأجرين له فلا أدري ما وجه ذلك، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين الود والمحبة؟ الود صفو المحبة، أرفع ما يكون من المحبة وصفوها الود. ومراتب المحبة ذكرها العلماء في كتب اللغة وكتب جوامع المصطلحات، ولكن الخلاصة أن الود هو صفو المحبة. يقول: نسمع من بعض الإخوة أنهم يقولون: لا تشدد على نفسك في العبادة وطلب العلم فإنك تنتكس إذا شددت على نفسك، هل هذا صحيح؟ الجواب أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيفعل المشروع على الوجه المشروع، يعني يفعل العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل العبادة وفق السنة فإنه يكون على حال الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط. أما مجاوزة الحد الشرعي إلى التشديد والتنطع فإن هذا نعم سبب من أسباب الانتكاس وترك الطاعة، فعلى الإنسان أن يرفق بنفسه، والقصد تصل بإذن الله عز وجل إلى ما تريد، ولا سيما في باب طلب العلم. طالب العلم الذي يبدأ طلب العلم بنهمة شديدة بحيث أنه يستفرغ طاقته كلها ووقته كله في طلب العلم على حساب أمور ينبغي أن يراعيها في نفسه وفي أهله وفي غير ذلك من مصالح دنياه، فبالتالي فإنه لن يستطيع أن يستمر على ذلك. ومشكلة بعض طلبة العلم المبتدئين العجلة، أنهم يريدون أن يصلوا إلى أعلى درجات العلم في أقصر وقت ممكن، وهذا أمر من الصعوبة بمكان أن يحصل. وبالتالي ترفق بنفسك وخذ الأمور على الهوينة، العلم يأتي شيئا فشيئا، ولا بد من مرور الأيام والليالي، العلم إنما يؤخذ على مر الأيام والليالي، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة إنما السيل اجتماع النقط. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يقول: يسأل عن ما نقله ابن القيم رحمه الله في تعريف التوكل عن بعضهم في كتابه مدارج السالكين أنه اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. بينت هذا في درس أمس وقلت إن المقصود اضطراب بالجوارح بلا سكون، يعني يجتهد اجتهادا لا تكاسل فيه، مع سكون بالقلب بلا اضطراب، لا يحصل هناك اضطراب بقلبه وشك في قلبه أو تنازع في نفسه، إنما يكون مطمئنا ساكنا واثقا بربه جل وعلا، فهذا هو المقصود. كيف يتقن طالب العلم علم العقيدة؟ هذا موضوع طويل، وعلم العقيدة من العلوم الواسعة التي ينبغي على الإنسان أن يأخذها على مرحلة واسعة من الوقت إذا أراد أن يبرز في هذا العلم، يعني ليس من العلوم المختصرة التي تؤخذ في وقت وجيز، ولكن أنا أقصد بهذا من أراد التمكن. أما من أراد أن يأخذ الشيء الذي يجب عليه فإن الأمر أهون من ذلك وأسهل لا شك، لكن من أراد أن يكون طالب علم متمكنا في علم الاعتقاد فإنه يحتاج إلى وقت طويل. العلم بصورة عامة، أي علم من العلوم تحتاج أن تمشي فيه من خلال أربع طرق متوازية. الطريق الأولى الحفظ، لا بد أن يكون هناك متون تحفظ، طالب علم لا يحفظ طالب علم ناقص. ثانيا الأخذ عن الأشياخ، يعني حضور المجالس العلم، أن تأخذ عن المشايخ عن العلماء مشافهة. لابد من متون تدرس على أهل العلم. الأمر الثالث القراءة، أن تجرد الكتب، هناك كتب في أي تخصص لابد لطالب العلم إذا أراد إتقان هذا الفن أن يقرأها. الأمر الرابع وهي مرحلة متقدمة، البحث، يعني يخصص لنفسه وقتا يحاول أن يبحث فيه في بعض المسائل، فإنه يعطي نفسه دربة على اقتناص المعلومة واستعمال القلم، وهذا مهم لطالب العلم. أنا أقول يبحث ولا أقول يطبع، مسألة النشر مسألة أخرى ولها وقتها، لكن يكتب ويبحث ويجعل البحث عنده، لا يتعجل بنشره. من مشى في العلوم بهذه الطريقة وعانه الله عز وجل بأستاذ أو أخ أكبر يراعيه ويتابعه وينبهه على ما الذي يقرأ وما الذي لا يقرأ وما الكتاب المناسب وما الطبع المناسبة وما المتن الذي يبدأ به قبل الآخر وهكذا، ووفقه الله عز وجل إلى همة قوية وأخذ الوقت الذي ينبغي عليه أخذه، فإنه يبشر بتوفيق الله سبحانه إلى أنه سوف يصل إلى مبتغاه. هذا يقول لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين استغاثوا به صلى الله عليه وسلم في شأن المنافق. لفظ الاستغاثة في ذاك المقام كان يحتاج من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليه، ولذا نبه عليه صلى الله عليه وسلم، وهو من تعليم أصحابه سد الذرائع إلى الشرك، لأن النفوس ربما تلتفت إلى هذا المخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما استغاث به الصحابة كان حيا حاضرا قادرا، هو قادر على أن يدفع أذى ذاك المنافق، ولكن هو من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأصحابه على التأدب مع الله عز وجل أولا، وحرصا على سد ذرائع الشرك وأن تلتفت القلوب إلى غير الله تبارك وتعالى. فلفظ الاستغاثة لفظ فيه شيء من التطلع إلى هذا الذي يستغاث به، فلأجل هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك هذا اللفظ في ذلك المقام. يسأل عن أناس يذبحون لغير الله عز وجل، ما الذي ينبغي أن يفعل؟ الواجب إذا كانوا أحياء أن تتقي الله عز وجل وتقوم بما أوجبه عليك من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما إن كانوا قد ماتوا فيفوض أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا تبارك وتعالى. يقول الذبح بسم الله لغرض إصلاح ذات البين، يعني ثمة شخصان أو قبيلتان متخاصمتان فهو يدعوهم على وليمة لأجل أن يجلسوا ويتصالحوا، مثل هذا لا حرج فيه وهو داخل في الحالة الخامسة، أن يذبح بسم الله لغرض مباح أو لغرض ممدوح، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول أرجو الإعادة في قولكم الذبح بسم الله لله، المقصود أن يذبح بسم الله أن يذكر اسم الله على الذبيحة، يهل بسم الله على الذبيحة. والأمر الثاني أن يذبح تقربا لله تبارك وتعالى، يذبح عقيقته، يذبح هديه، يذبح يوم عيد الأضحى وما شاكل ذلك من هذه العبادات التي جاءت الشريعة بالحث عليها، فإن هذا هو المقصود بأن يذبح بسم الله لله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.